السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أعتذر على التأخير، لكن رب العزة ليس بملكي، يعني فضيلة الشيخ محمد لسه منتهي الآن، ما يحق لي وما أتجرأ بحال أن أبدأ وفضيلة الشيخ يعطي الدرس. ويعلم الله عز وجل كم الإنسان يعني في إعواز لحضور مثل هذه المجالس، لكن الوالدة مريضة وما أستطيع أنا أنزل من البيت. الحمد لله وشكر الله على كل حال، والحمد لله رب العالمين على كل قضاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير وبر، وأن يوفقنا وإياكم كل خير وبر. نفتتح بحول الله وقوته ومنه علينا هذا الكتاب، كتاب الدور النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وأهمية هذا الكتاب هي معلوم أنه يتعلق بتوحيد الإلهية، وهو أشرف علم على الإطلاق، لأن هذا العلم يتعلق بصرف العبادة لله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك هذا الكتاب هو من أهم الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يتقنها وأن يتمرس عليها، وأن يعرف مراد المصنف رحمه الله تعالى من كل كلمة يتكلم بها. لذلك هو من أهم العلوم على الإطلاق، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب تباعا بحول الله وقوته. لكن هي مقدمة لابد منها كبداية لهذا الكتاب، مع بعدها إن شاء الله عز وجل نتكلم عن ترجمة موجزة للمصنف رحمه الله تعالى، هو الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. لكن بداية نقول مقدمة لابد منها لتتعلم ما هو هذا العلم ولما هو من الأهمية بمكان. هذا العلم هو توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية هو أن تصرف العبادة لله عز وجل، أن تتعبد الله عز وجل بفعلك أنت، بأن تصرف له جميع العبادات، وصرفها لله عز وجل توحيد كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهذا العلم لتعرف شرفه أن الله عز وجل هو أمر العبادة به، بل هو أول واجب على العبيد، كما قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فهو أول واجب أمر الله عز وجل به العباد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والتقوى هنا هي صرف العبادة لله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر بالعبادة لله سبحانه جل في علاه، وصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى، وعدم الشرك فيها بحال ولا حتى ميل القلب. وأيضا قد قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا قد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله عز وجل قضى على جميع الناس أن يعبدوه سبحانه جل في علاه، وهذا قضاء شرعي، لأنه قد يأتي به بعض الناس وقد لا يأتي به بعض الناس، هذا من حكمة الله البالغة، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله جميعا في جهنم، أو كما قال سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله عز وجل ليبين لك لماذا خلق الله عز وجل هذا الخلق بأسره، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا ليوحدون. فتوحيد الله عز وجل هو الوظيفة العظمى التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق. الله عز وجل ما بعث نبيا ولا رسولا إلا أنه أمره أن يأمر قومه بعبادة الله عز وجل وحده. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لتعلم أهمية هذا التوحيد. قال الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الله عز وجل هو أعظم الأمور، وهو أهم المهم، وتقديم الأهم على المهم واجب، وهو حق الله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، حديث ابن عباس عند الإمام البخاري، قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وأما أنه حق الله على العباد ففي الحديث الآخر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. فقال حق الله سبحانه وتعالى العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله سبحانه وتعالى هو حق استلزام، وهو حق وجوب، وهو حق أفضلية له سبحانه جل في علاه لما له من صفات العظمة وصفات الكبرياء. وسبحانه جل في علاه هو الخالق الرازق البارئ المصور، سبحانه جل في علاه المستحق لجميع صروف العبادة له عز وجل، لذلك هو حق سبحانه وتعالى أحقه على عباده، حق استحقاق وحق وجوب، أما حقه على نفسه فهو حق امتنان وحق تفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه صاحب الفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا لتعلم هذا التوحيد أن هذا التوحيد حكمه أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذا العلم، علم التوحيد أو توحيد الله عز وجل، علم القصد والطلب، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وذلك لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وأنه حق أحقه الله عز وجل على عبيده. فمن لم يتعلم هذا العلم قد يأثم، بل يأثم لما وهو مستحق للعقوبة. لما؟ لأن هذا العلم إن لم يتعلمه فهو وسيلة لأن يقع في الشركيات، وسيلة لأن يقع في الشرك الأصغر، بل وسيلة لأن يقع في الشرك الأكبر كما سيأتي إن شاء الله تباعا، وهو أعظم الوسائل أيضا لأن يقع في البدعة، كبدعة مثلا الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم أنها بدعة ليست شركا أصغر، يعني على ما سيأتي إن شاء الله ونفصل. فكل هذه الأمور ترى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذا العلم وجوبا مستحقا من الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يجرنا لمسألة فرعية، وهي مسألة تكلم بها أهل العلم، وهي مسألة صحة إيمان المقلد. أنا أسألكم الآن، هل أحد يعرف ما هي هذه المسألة؟ صحة إيمان المقلد، مسألة صحة إيمان المقلد، هذه مسألة متفرعة على الكلام، حق أنها على قولين، قول أهل السنة والجماعة وقول المعتزل والأشعرة. المعتزل والأشعرة يعني سريعا قالوا لا يصح إيمان المقلد، بل لابد له وجوبا أن ينظر في الأدلة، وأن ينظر في أدلة التوحيد وأدلة استقراء التوحيد، وأن ينظر في جميع الأدلة، ويجب عليه أن يجتهد فيها حتى يصح إيمانه. هذا حقا خطأ بين، هذا تكليف بما من يستطاع. بل نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن إيمان المقلد يصح، أن إيمان المقلد يصح. ونحن ذكرنا هذه المسألة لما؟ لتعلم ما الواجب عليك أيها العمي في تعلم هذه المسألة. وأنا أتكلم مع طلبة علم طبعا، لكن أنا أتكلم عموما حتى تبلغوا. الواجب على العمي تعلمه في التوحيد أن يعلم كيف يوحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد. لا، ليس له أن يتعلم أنواع الشفاعة وكيف تكون الشفاعة وما ضابط الشفاعة، كل هذا قد لا يتعلمه، ويصح منه تقليدا أن يقلد أهل السنة والجماعة فيه ولا يعرف بالدليل ومثل هذه الأمور، بل الذي يجب عليه كيف يستقيم توحيده بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف يستقيم قلبه توجها وإقداما وإحجاما بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن كل هذه الأمور تتعلق بالتوحيد. كل هذه الأمور تتعلق بالتوحيد. القلب عندما يحجم هذا ميل، فإما أن يكون إحجاما لله فيعتبر توحيدا كاملا، وإما أن يكون إحجاما لغير الله، كمثلا الإحجام في مسألة الطيرة، عندما يحجم الإنسان في تشاؤما من أمر ما هذا يعتبر شرك، هذا يعتبر شركا أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فاعتقاد القلب مهم، فأصله تعلم الإنسان لهذا العلم أن يعرف كيف يستقيم توحيده بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتعلم كيف يوحد الله عز وجل حق التوحيد. فهمتم؟ وأيضا ووجوبا عليه أن يتعلم لا إله إلا الله، وما مضمون لا إله إلا الله، وما المستلزمات التي تستلزم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط كثيرة، ليست فقط سبعة كما ذكرها حافظ الحكم على العلم واليقين والقبول وللقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ليس فقط هؤلاء السبع، بل جميع أعمال القلوب تنزل منزلة شروط لا إله إلا الله. فالأمر ليس بالهين وهو هين، الأمر ليس بالهين وهو هين. فنحن نقول بصحة إيمان المقلد، وهذا نقل الإجماع عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما أذكر الآن. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر الإجماع عن القاضي عياض، واستدل بحديث ضمامة ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، ونقل أيضا الإجماع أبو عمر محمد بن الصلاح رضي الله رحمه الله تعالى، وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل عموما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر عموما في كل شيء، فاسألوا أهل الذكر سواء في الفروع أو في الأصول. وأيضا قد قال الله عز وجل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أيضا هذا عام، وفاسألوا أهل الذكر هذا عام أيضا، نفى المعمول ليؤذن بالعموم. وأيضا قالوا من العقل أن الأدلة، النظر في الأدلة هذا يحتاج لإنسان يعلم هذه الأمور، فكيف تلزم العامي بمثل هذا؟ قد يفهم النص على غير مراده فيهلك، قد يفهم النص على غير مراده فيهلك بهذا. والمسألة في هذا معلومة مشهورة. فأيضا نحن نقول بصحة إيمان المقلد. فهذا بيان لأهمية التوحيد، وبيان لأهمية بيان التوحيد، وأن التوحيد هو أول أمر أمر الله عز وجل به القوم الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والمسألة التي تليها في هذه المقدمة هي فضل من حقق التوحيد. لتعلم أهمية التوحيد انظر وتأمل لفضل من حقق هذا التوحيد. أولا، من حقق هذا التوحيد له الأمن والهداية في الدنيا. قد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى قدر الهداية يكون الأمن، يعني على قدر التوحيد وعلى قدر تمام التوحيد وعلى قدر كمال التوحيد يكون الأمن في الدنيا والآخرة. وأعظم الأمن هو أمن القلب، لأنه قد يأتي علينا مستشكل ويقول والأنبياء والصالحين والصادقين لم يسلموا وما كان عندهم الأمن تاما. نقول أن أصل الأمن هو أمن القلب، وأصل الأمن هو أمن الآخرة، ونزل أمن الدنيا تبعا، لأن الأمن على قدر البلاغ والأمن على قدر التوحيد. لكن قد يبتلى المرء، بل الأصل الابتلاء، والأصل الاختبار والأصل الامتحان، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالأصل الابتلاء، لكن أعظم الأمن هو أمن القلب، ولا أحد يستطيع أن يحرك أمن القلب، القلب هذا لا يملكه إلا الله. قلبك أيها العبد لا يملكه إلا الله فقط وحده لا شريك له، لا إكراه في القلب كما قال أهل العلم. فأفضل الأمن وأعظم الأمن على الإطلاق الذي يتحقق بالتوحيد هو أمن القلب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وانظر وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كانت المسألة شديدة، وأبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله لو أبصروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. كان قلبه آمنا مطمئنا. وأيضا من ذلك قلب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، كان مطمئنا بالإيمان، كان آمنا بالإيمان. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. المسألة أن التوحيد يحقق في القلب أمانا تاما. تجد الموحد بحق، تجد الذي قلبه لا يميل إلا لله، لا يخاف من أحد ولا يفزع من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا صوتا في المدينة عظيم، فرأوه صلى الله عليه وسلم آتيا لا يفزع بأبي هو أمي، قلبه راسخ لا يخاف من أحد بأبي هو أمي، لا يأمن إلا بالله ولا يفزع من شيء في الدنيا بحال من الأحوال. بل إن الأمن يكون على قدر التوحيد أيضا في الآخرة. المسألة في الآخرة شديدة، وحقا لن يأمن إلا من أمنه الله عز وجل. حتى الأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم. فيؤمن الله عز وجل عباده المؤمنين بالتوحيد عندما يكشف الجبار عن ساقه فيخرون له سجدا سبحانه وجل في علاه، وعندما يؤمنهم بشرب الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم والناس عطشة، وعندما يؤمنهم عندما يدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وعندما يؤمنهم عندما يمر على الصراط كالبرق وكالريح وكطرفة العين وكأجاويد الخيل، ويؤمنهم سبحانه جل في علاه عندما تكون المناجاة ويقول لهم سبحانه جل في علاه: يا عبدي فعلت ذنب كذا يوم كذا، فيقول: بلى يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. فهذا هو أعظم الأمن لمن حقق التوحيد، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. وعلى قدر التوحيد وعلى قدر تمام التوحيد يكون التوحيد في القلب، ويكون الأمن في الدنيا والآخرة. فالمسألة متلازمة. وأيضا من فضل من حقق هذا التوحيد، لتعلم أهمية هذا التوحيد، الهداية في الآخرة، بل الهداية في الدنيا والآخرة. وانظر وتأمل إلى قول الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه الآية من أعظم الآيات بيانا على فضل من حقق التوحيد هداية في الدنيا والآخرة. ولما ذلك وكيف الاستنباط؟ السياق من المحكمات، السياق من المفسرات. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أعظم بيان أمور التوحيد. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببريق السيوف فتنة على رؤوسه. فالمسألة متحققة لمن جاهد في سبيل الله عز وجل أنه مخلص، أنه صادق مع الله. والصدق مع الله عز وجل من أعظم أمور التوحيد. لما؟ لأنك إن صدقت مع الله عز وجل لن تبحث على غيره، لا في عبادة ولا في مناجاة ولا في استغاثة ولا في استعانة ولا في صرف أي نوع من العبادة. إن صدقت مع الله عز وجل حق الصدق لن تنظر لأحد من البشر، البشر عندهم عندك كلهم سواء. نعم، جزاك الله خير. هذه مع مسألة الأمن، ممتاز. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع. لا، إحنا ما زلنا في مقدمة، ما دخلنا في الكتاب، نحن فقط في مقدمة لبيان التوحيد وبيان فضل التوحيد وبيان أهمية التوحيد فقط، نحن لسه ما دخلنا في الكتاب أبدا. ف فنقول أن المسألة هنا مقدرة على أن المجاهد في سبيل الله قد حقق الصدق، وبما أنه قد حقق الصدق فإنه قد استكمل التوحيد أو كان تام التوحيد. لذلك قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. وهنا الهداية التي أريدها هداية في البلاغ، وهداية التوفيق، هداية القلب، وهداية في الآخرة، والسياق أيضا يفسر ذلك. أما الهداية في الدنيا تراها تامة غير منقوصة، الذي يوحد الله عز وجل حق التوحيد ترى أن الله عز وجل يوفقه لأن يتعلم، ترى أن الله عز وجل يوفقه لأن يقف بين يديه، ترى أن الله عز وجل يبين له سبل البلاغ، يبين له الصحيح من الضعيف، يبين له الراجح من المرجوح، ترى أن المسألة حقا عجيبة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم وهو حق الله على العباد، لتعلم أن حق الله على العباد متلازم بين كونه أعلم الناس بالحلال والحرام. فأعلم الناس بالحلال والحرام من حقق التوحيد حق التمام، وهذا حقا رائع بديع. وعلى قدر تمام التوحيد على قدر التوصل إلى الحلال والحرام. لما؟ لأن الحلال والحرام واحد، الحق واحد لا يتعدد، والحق الذي هو واحد هو عند رب العالمين سبحانه جل في علاه، لا يعلم أحد إلا رب العالمين سبحانه جل في علاه، الحق المحض، وكلنا نتبع الدليل. جميل. هنا عند المسائل الاجتهادية طبعا التي ليس فيها نص محكم يعني، فنقول أن الذي توحيده على أشده وعلى تمامه وعلى كماله ترى أنه أعظم الناس توفيقا لمراد الله عز وجل ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أول نوع من أنواع الهداية، الهداية في الدنيا لتوحيد الله، لبيان الحلال والحرام ولبيان أنواع البلاغ. أما هداية القلوب ترى أن الله عز وجل يوفقه لما يحب ويرضى. ضع تحتها ألف خط، والله العظيم ترى أن الله عز وجل قلبك يريد شيئا لا مرد له، وأنت تراه حقا، وتراه لك خير في الدنيا والآخرة، وترى أن الله عز وجل يمنعك منه منعا تاما بكل السبل، وترى أن المسألة هي أسطع من شمس النهار، واضحة غراء لا غبار عليها، وترى أيضا أن الله عز وجل يمنعك منها. اعلم أنك موفق من عند الله، اعلم أن الله عز وجل لا يريد أن تكون في هذا المكان، وأن هذا هو الخير لك. وهذا من أعظم ما يكون دلالة على توحيد القلب في العبد، على توحيد العبد، توحيد العبد في قلبه. وانظر وتأمل أعظم ما يكون في ذلك هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أنا سأسأل سؤالا بسيطا، من وفق أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأن يصوم ولأن يتبع جنازة ولأن يطعم مسكينا ولأن يزور مريضا، وكل هذا في وقت قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، فكل ما حدث مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان قبل صلاة الفجر. أين فعل كل هذا؟ متى فعل كل هذا؟ كيف وفق لهذا؟ لتعلم أن على قدر التوحيد قدر التوفيق. أبو بكر بالإجماع هو أعظم الناس توحيدا بعد الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. أعظم الناس توحيدا بعد الأنبياء والمرسلين هو أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لذلك كان أعظم الناس توفيقا بين يدي الله عز وجل. لتعلم أهمية التوحيد، وتعلم أن المسألة حقا عظيمة شائكة. كلما كان توحيدك مع الله عز وجل أعظم، كلما كان التوفيق والسداد لك من الله سبحانه وتعالى أشد وأسد. ثم بعد ذلك الهداية في الآخرة، وهذه قال الله عز وجل: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيعرف مكانه في الآخرة، سيعرف موضعه في الآخرة، لن يضله الله عز وجل بحال، سيهديه الله سبحانه وتعالى لما أراه في مكانه في الآخرة. هذا الأمر الثاني من بيان فضل من حقق التوحيد. الأمر الثالث هو مغفرة الذنوب، وهذا يبحث عنه جميع الناس، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، كل ابن آدم خطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. المسألة أن الإنسان سيقع سيقع، لكن كلنا نبحث أيضا على مغفرة الذنوب، وأعظم ما يغتفر به الذنوب هو تحقيق التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، سبحانه جل في علاه. فكلما كان الإنسان موحدا وما يأتي بالشرك، ستجد أن المسألة مغفرة من الله سبحانه وتعالى ورحمة، مغفرة من الله سبحانه وتعالى ورحمة. حتى حديث البطاقة يشهد بذلك. الرجل 99 سجلا كلهم ذنوب ومعاصي، كلهم خطايا، وكانت البطاقة التوحيدية لا إله إلا الله صادقا من قلبه وقد أتى بأعمال لها، الله عز وجل أطاح بجميع السجلات وجعل لا إله إلا الله كفة راجحة، وجعل لا إله إلا الله كفة راجحة. فمغفرة الذنوب أيضا تتحقق بالتوحيد، ومن ذلك أيضا أنه يفتح له من أبواب الجنة ما شاء، وهذا أيضا لتعلم على أن على قدر التوحيد يتحقق المطلوب. وهذا تراه في أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة، فقال: يا رسول الله، أيدخل يعني الرجل الواحد من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال: والله يا أكر، وإني لأرجو أن تكون منه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أوسع الناس حظا أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية كيفما شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فالمسألة أنه من حقق التوحيد على تمامه وصل إلى ذلك. وهذه رواية عبادة بن الصامت عندما قال: من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله على ما كان من عمل. وفي رواية: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء أو أي ما شاء. وهذا فضل الله العظيم. ولتعلم فضل التوحيد في هذا، أن كلما حقق الإنسان التوحيد على تمامه كان الجزاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى. أيضا من ذلك، من فضل من حقق التوحيد، التفريق بين العباد، التفريق بين العباد يظهر بكمال التوحيد. وهذا تراه جليا في حديث عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالآن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون على أنواع، وأفضل نوع منها الذي سيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، تمام التوحيد في التوكل، وتمام التوحيد ألا يميل قلبك إلا لله سبحانه جل في علاه إحجاما وأقداما. فالتفريق بين العباد عند الله سبحانه وتعالى يكون بالتوحيد، يكون بكمال التوحيد. فكلما على توحيد المرء كلما نبل عند الله سبحانه وتعالى، وكلما عظم قدره عند الله عز وجل، وكلما قل توحيد الإنسان كلما قل تعظيمه عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أن كمال التوحيد يكون بالصدق، وكمال التوحيد يكون بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وكمال التوحيد يكون بالإخلاص لله عز وجل. هذه أعظم أركان التوحيد: المحبة والإخلاص والصدق وحسن الظن في الله، طبعا مع تمام الأمور الأخرى، لكن هذه من أعظم الأمور التي يريدها الله عز وجل من قلبك أيها العبد المؤمن. وأيضا من ذلك، حتى ننهي، أن نحن ذكرناها يعني، لكن كنت أريد أن أفردها، اقتران التوحيد بالحلال والحرام. هذا أمر مهم جدا. لما؟ لأنك ترى أن العلماء الذين كان توحيدهم بحق وكانت عقيدتهم سليمة في الله سبحانه وتعالى تراهم أعظم الناس توفيقا للحلال والحرام، وتراهم أعظم الناس ذكرا بين يدي الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل من المتأخرين، لكن أعلى الله عز وجل ذكره وأعلى الله عز وجل شأنه لما كان من توحيده المحض الذي ليس عليه شائبة، ليس عليه غبار بحال. شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله عز وجل أن نكون يعني مثله، أن نحشر معه، وأن نكون يعني في مصافي علمه إن شاء الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية على قدره ونبل بين العالمين لما كان من عقيدته السليمة في الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك توحيده المحض الذي لا يشوبه شائبة. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. كان المفروض أنه كان أيضا لابد أن نتكلم في قاعدة مهمة، وهي قاعدة العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وهذه كان لابد أن نتكلم عنها ونتكلم عن العبادة، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأيضا نبين أن العبادة تنقسم إلى أنواع: عبادة مالية وعبادة قلبية وعبادة بدنية. وأيضا تعرف شروط العبادة أو شروط صحة العبادة: الإخلاص والمتابعة. وأيضا تعرف كيف تعرف العبادة. تعرف العبادة من أمور ثلاثة: أولا إذا أمر الله عز وجل بها في الكتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة. هذا أمر الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب، وما يحبه الله عز وجل يدخل في مسمى العبادة. وأيضا إذا كان في سياق المدح كقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم، هنا مقام مدح. وأيضا تعرف العبادة إذا قرنت بعبادة أخرى كالزكاة مثلا، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دلالة الاقتران تدل على الوجوب وتدل على أنها عبادة. هذه أمور تعرف بها العبادة من غيرها، هذه أمور تعرف بها العبادة من غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم نعمة، ولا نريد أن نطيل حتى يدخل فضيلة الشيخ أيمن حفظه الله تعالى وأنا نأتي على وقته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فقط في الوقت، لأن الله المستعان يعني الوقت الآن أصبح ضيق جدا، والله ما ندري كيف ستكون المسألة، لكن الله عز وجل سيبارك في القليل إن شاء الله ويجعله كثيرا إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله غدا مباشرة ندخل في صميم الكتاب بترجمة موجزة للإمام الشوكاني رحمه الله، وأيضا الكلام على سبب تأليف هذا الكتاب لأنه له سبب، والكلام على مقدمة الكتاب، ثم ندخل في أول عبادة ذكرها المصنف رحمه الله وهي عبادة الاستغاثة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. لو في أي شيء أنا تحت أمركم. هل في أي شيء يا جماعة الخير؟ هل في أي شيء؟ الله يحفظكم من كل سوء. طيب جزاكم الله خير. أيضا إن شاء الله نحاول غدا أن نعطي علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ننتهي منها إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل السداد والقبول فقط. جزاكم الله خير. دعواتكم بالله عليكم لأمي، ودعواتكم دعواتكم لي لأني أحتاج جدا للدعاء. ربي يعلم كيف حالي وكيف أكون. الحمد لله على كل حال. ما يعني ما نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، أنه عز وجل ما يريد لنا إلا سلوك طريقه المستقيم. فنسأل الله عز وجل أن نكون عليه ولا نحيد عنه بحال، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يزيل من قلوبنا الهم والحزن، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يزيل الهم عن المهمومين، وأن يرحمنا إذا صرنا إليه سبحانه وتعالى، وأن لا يعلق قلوبنا إلا به، وأن لا يعلق قلوبنا إلا به، وأن يجعل قلوبنا خالصة مخلصة لله سبحانه جل في علاه، وأن يوفقنا وإياكم إلى تحقيق التوحيد وإلى سلوك طريق الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دعوتكم أحتاج جدا للدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.